لا شايله موبايل ولا شايله خطة اصبع في اظن تتكلم. الو خلاص يا ماما والله ما جايه بعد المحاضره. طيب الله يا ماما خلاص طيب كويس خليه يجي. طيب الو ده للبيت كده قالت لا شايله موبايل بتخطى اصبع. يا بنتي انت جنيتي ولا جن؟ لا موبايل ولا تليفون تعملي كده؟ قلت لي معلش هذه فايده خدمه جديده دي تكنولوجيا طالعه جديده اسيا حاليا بتقول شنو بتخطى اصبعك في اظنك وتقول الرقم في سرك بس خليك الزول انت عايزه على طول تتكلم معه. لا حول ولا جديده كده تعمل كده طوال يسهر كده. قالت لي اي بعشان الحبش بيجي عملك. قالت لي مالك هتدفعي حمى؟ لا لا ما حمى بس فاكس من لندن. طيب انا من الحته دي بقوم محيي عمنا واستاذنا ابراهيم والدزومه. قال ابراهيم الزومه ده جاي ماشي لقى واحد قاعد ياكل في بسكويت. اول من شاف الدزومه قام دخل بسكويت في جيبه وبقى يسمي ابراهيم وقال لك ورا سيدي حسن ابراهيم انت حتاني ابراهيم قالك الله ابراهيم انت حتاني ابراهيم قال له قال له اسحر لك شنو لسانك زي ليد الفجلي. ابو بكر مشى الدكتور الدحي بوب قال لي استعملها كله 8 ساعات برضه جاب مزاج ما بالعلم بمزاجه هو مره كله ساعه ونص مره كله اربعه مره كله ساعتين يعني تعامل مع الحبوب دي يعني تعامل غريب جدا. رجع للدكتور قال انت مجنون انا قلت لك كله 8 ساعات ده شنو اللي بسويه فوق ده؟ قال انا ما قلت افاجئ لك الجراثيم ذاته. طيب دي تخيلوها معي خيال يعني تخيلها بمزاج يعني هاي تخيلها بمزاج شايق وقدمها سيربح المليون جورجي غرداح ام بي سي بعدين نوصل 16 باقي له سؤال واحد كان جاوب يصل 32 كما جاوب بيرجع صفر وعنده فرصة واحدة اتصال بصديق قال له انا ضربوا لي ليه محمد خير في كريمي محمد خير ده قال لك شايقي غتيت غتاتة ما بينبلع قال له انه من البضرب نص الليل قال له معك جورجي غرداحي من ام بي سي معنا صديقك محمد احمد من السودان وصل 16000 اذا جبت على سؤال يصل 32 واذا لم تجب يرجع صفر قال لا جورجي قلت لين جاوبت طب يصل كم قال 32000 وين ما جاوبت قال له بيرجع صفر هقول لك شاي جورج قول له ناي منتهى الغتاتة زي ما ما جاي وراجع محمد تبي دحليك راجع ثاني والله نسمع نفس خلاص اوكي يلا طيب نسمعهم في الاول